يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ نعم، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت، ودل على ذلك ثم القرآن والسنة. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات في سورة الأحزاب، الآيات في أزواج النبي، قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والسياق في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله إليكم، من كان ينتسب إلى أهل البيت في هذا الزمان هل تنطبق عليه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل البيت في كل وقت لهم الحرمة والاحترام والتقدير ومعرفة وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ولا سيما إذا كان صاحب ديانة وتمسك بالسنة ومحافظة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومجانبة للبدع والضلالات. لأن الإنسان حتى لو كان من آل البيت، إذا دخل في البدع والضلالات أسقط مكانة نفسه وفضيلته بدخوله في البدع والباطل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يلزم عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أن أكون مقابل القبر، أم يجزئ من وراء الجدار خارج الحرم؟ لا، إذا كان المقصود الزيارة، إذا كان المقصود الزيارة فيؤتى عند القبر، ويكون القبر أمام الإنسان والقبلة خلفه ويسلم، مثل ما كان ابن عمر وغيره يصنعون، يسلم يأتي عند القبر. أما إذا كان المراد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي على حاله أينما كان ولا يستقبل القبر. والذي يستقبل القبر من بعيد من أجل السلام، سلام الزيارة، فهذا كما قال أهل العلم هو إلى الجفاء أقرب منه إلى الود والصفاء، عندما يكون إنسان بعيدا ويقف مستقبل القبر ويسلم، هذا إلى الجفاء أقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، أرأيتم في حياته هل يقف الإنسان بعيدا عنه مسافة طويلة ويستقبل ويقول السلام عليك قاصدا سلام الزيارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا. ولهذا قال أهل العلم: السلام الذي يقف الإنسان عن بعد، مثل ما كان هذا أحيانا يقف بعض الناس ويستقبل القبر ويسلم، أهل العلم يقولون هذا العمل إلى الجفاء أقرب منه إلى الود والصفاء. وممن نص على هذه العبارة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح لأحكام الحج والعمرة والزيارة. فأما إذا كان قصده الزيارة فيذهب إلى القبر ويكون القبر أمامه والقبلة خلفه ويسلم سلام الزيارة. وإن كان قصده أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى جهته التي هو عليها في أي مكان في الدنيا يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة والسلام عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا من منطقة الجنوب ولا أزور المدينة المنورة في السنة إلا في العشر الأواخر، فأفدني عن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أزوره مرة واحدة فقط أم عدة زيارات في كل 3 أيام مرة؟ هذا التخصيص لا أصل له، في كل 3 أيام أو كل يوم أو بعد كل عشاء أو كل سبت أو نحو ذلك، هذا كله لا أصل له، بل هو مخالف ما جاء في الدعوة المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا. والمراد عيدا أي من المعاودة بعود الأيام أو بعود الأسابيع أو بعود الشهور أو نحو ذلك، فهذا مخالف لما جاء في هذه الدعوة المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. والذي يأتي المدينة يأتيها بنية زيارة المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وإذا وصل المدينة يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويكتفي بذلك، ثم يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ومع هذه الأعداد الكبيرة، لو أن الإنسان سيكرر الزيارة كل يوم أو في اليوم 3 مرات أو كل 3 أيام، هذا يحدث زحاما وضررا بالناس، فالإنسان يكتفي بمرة واحدة عندما يأتي، ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل وقت وحين. هذه أعطاني إياها أحد الإخوة، ذكر أنها أعطيت له في الروضة، أعطاه إياه أحد الزوار، وقال إن هذه رسم حذاء النبي عليه الصلاة والسلام، ونصحه أن يعلقها، وقال إنها تقي من العين وتقي من كذا، وأنها مفيدة في كذا وتشفي، وذكر له أمور. هذا مثال لما حذر منه معاذ رضي الله عنه، يشغلون الناس عن القرآن بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويقول أحدهم قرأت القرآن فما هم متبعي، لا بد أن أحدث لهم شيئا. هذا من المحدثات، هذا مثال من المحدثات التي يحدثها بعض الناس لشغل الناس عن القرآن الكريم. الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فبدل أن يستشفي بالقرآن يهجر القرآن ويعلق مثل هذا الحديد، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه. ما رأيكم بشخص وكل إلى هذه الحديدة، وكل إلى هذه الحديدة لتقي من العين أو تقي من السحر أو تقي من الحسد أو تقي من غير ذلك، وكل إلى هذه الحديدة، أي شيء تنفعهم؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة؟ قل حسبي الله، الله هو الكافي سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأشياء يحذر منها أشد الحذر، وهي من الضلال المبين. وتعلقها، تعليق هذه الأشياء شرك، تعليق هذه الأشياء شرك. إن كان يعتقد أنها نافعة ضارة فهذا شرك أكبر ناقل من الملة، وإن كان يعتقد أنها سبب للدفع أو للنفع أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأصغر الذي يخشى على صاحبه أن يرتقي به الأمر وينتقل للشرك الأكبر. فمثل هذه الأمور يجب يا أخوان أن يحذر منها أشد الحذر، وأن نتقي الله، وأن نحافظ على التوحيد الذي هو رأس المال وأساس الأمر وأساس السعادة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.